دون استعانة بالألحان ودون استعانة بالأنظام لا يستطيع كيف يجمل صوته بقراءة القرآن. الصوت هو لكن يظهر جمال الصوت عندما يكسى هذا الصوت الأنظام الشجية التي تعبر عن معاني القرآن والتي تنسجم مع رقة بيان الله سبحانه وتعالى. هذه الأحاديث كلها تدور على هذا المعنى. الأول الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وسيدنا داود كان مشهورا ومعروفا بجمال صوته، وكان إذا تلا ما أنزل عليه من الوحي كان يقول بترتيب وترنم وبصوت شجي، حتى اشتهر ذلك عنه سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري، وقد سمع منه طبعا القرآن، وكان أبو موسى الأشعري يرتل القراءة ويرجع بها صوته، أي يقرأ القرآن بالألحان الشجية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي إن لك لصوتا عذبا جميلا أثناء تلاوة القرآن، أو غير تلاوة القرآن حتى. وهذا الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله من منطلق الثناء عليه كما هو ملاحظ، قاله من منطلق الممح لأبي موسى الأشعري. والدليل على هذا ما جاء في رواية مسلم صحيح مسلم في الحديث ذاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، يعني أي يا أبا موسى الأشعري لو رأيتني كم كنت أقرأ وأنا أصغي لقراءتك البارحة. قال له أبو موسى: إذا يا رسول الله لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا، أي لازددت في إتقان التلاوة ولحملت نفسي على ذلك حملا. إذا هذا يدل على أنه لا مانع من أن يستعين الإنسان بالأنغام الشجية العذبة عندما يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. لا بل هذا هو المطلوب كما سنجد في الحديث الآتي. هذا هو المطلوب. ولا ينبغي أن يقرأ الإنسان القرآن وكأنه يلقي خطبة وكأنه يلقي كلاما هكذا يعبر فيه هدرا. لا، القرآن له عذوبة خاصة به. حتى وأنت تقرأ القرآن بشكل طبيعي بشكل يعني عاريا عن كسوة التجميل والتغني والتلحين، القرآن له عظيمة الشعر وهو ليس بشعر. القرآن له عظيمة الشعر وهو ليس بشعر، وفيه شذو وأنت تنظر إليه. ولذلك ينبغي أن يكسى ما يتفق به وما ينسجم معه. نعم، وهذا هو المعنى الذي قصد إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنستعرض بقية الأحاديث ثم نتكلم عن ذلك ونفسر القول. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالطين والزيتون، يعني في احدى الركعتين الاولى الليل قرا بسوره والتين والزيتون، فما سمعت احدا احسن صوتا منه. وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا يزمر صوته بالقران، اي انه يستعين على ذلك باللحن وبالنغمه، والا كيف يمكن ان يزمر الانسان صوته؟ انا اخاطبكم بهذا الصوت الذي تسمعون، لا يمكن ان يظهر جمال الصوت بمثل هذا المنطق، لابد ان يقصى لحنا نغمة وعن غير ما يظهر جمال الصوت. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل النغمة واللحن اثناء قراءة القرآن، ولنا قصد في التركيز على هذا المعنى الذي اقول، وسنفسر القول فيه بعد قليل ان شاء الله. ثم ينقلنا الامام النووي الى حديث اخر يرويه عن ابي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقران فليس منا. هذا اخطر ما ورد في هذا الباب من الاحاديث. يتغنى بعض شراح الحديث في هذا العصر اراد ان يتاول ممن تغلب القسوه على مشاعرهم وقلوبهم، يريد ان يبعد عن هذا الحديث عن المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اي من لم يستغن بالقران فليس منا. الانسان الذي لا يشعر بان القران يغنيه عن كل شيء ليس منا. لا، اللغه العربيه لا تساعد على هذا الكلام. يتغنى غير يستغني، يستغني يعني يسير الطلب من الاستغناء، يعني من عدم الحاجة إلى الشيء، لكن يتغنى من الغنى. ولذلك ركز الإمام النووي على تفسير هذه الكلمة فقال، وهذا كلام النووي: ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن، أي من لم يحسن صوته بالقرآن فليس منا. وهذا يشبه أن يكون دليلا على الوجوب، يشبه أن يكون دليلا على أن الإنسان طبعا الذي يتأتى منه أن يجمل صوته بقراءة القرآن، أن يستعين على ذلك بالنغمة، فينبغي أن يفعل ذلك. فإن لم يفعل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه: ليس منا. سنعود إلى ذلك بمزيد من الشرح. آخر هذه الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. عبد الله بن مسعود كان مشهورا بقراءة القرآن، قراءة ابن أم عبد. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على قراءته ويلفت انظار الصحابة إلى أن يأخذوا قراءة القرآن من فمه. عبد الله بن مسعود هذا الرجل الذي عندما أنزل الله جل جلاله على رسوله سورة الرحمن كاملة، وكان ذلك في مكة قبل الهجرة، نزلت السورة قبل الهجرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من منكم يذهب فيتلو هذه السورة عند الكعبة حيث يجتمع المشركون، أي على مسمى المشركين؟ فانظر لذلك عبد الله بن مسعود ابن أم عبد، هكذا كان يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر لذلك وذهب إلى مجتمع المشركين ووقف في مكان عال وبدأ يتلو سورة الرحمن بصوته الشجيج، وأخذ يكسر آيات هذه السورة باللحم الشجين الذي يتأتى منه، بما أن يخاف وبما أن يخشى بطشة المشركين. وعبد الله بن مسعود كان مشهورا بالنحافة والرقة، ورؤيا مرة وقد على شجرة والريح تعبث بساقيه من شدة رقة قدميه. نعم، هذا الرجل ذهب إلى مجتمع المشركين وأخذ يقرأ سورة الرحمن بصوته الشجيج، وأقبل المشركون يضربونه ثم يضربونه ويؤذونه ويرجعون إليه الحجارة، وهو لا يتوقف عن قراءة السورة حتى أتمها وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، يقول اقرأ علي القرآن. فقلت، يقول عبد الله بن مسعود، قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل. قال اني احب ان اسمعه من غيري. لاحظوا مشاعر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذة قراءة القرآن شيء، ولذة الإصغاء إلى من يقرأ القرآن شيء آخر، لذتان كل منهما مستقل عن الأخرى. أن تقرأ القرآن أنت قطعا شيء رائع، لكن أن تجلس وتصغي إلى قراءة القرآن، لا سيما من فم إنسان مصري عبد الله بن مسعود، يأتيك القرآن من فم إنسان آخر إلى رغمك في النسر إلى قلبك له وقع آخر غير وقع تلاوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود عندما قال له هذا الكلام، نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. اختار رسول الله ابن مسعود أن يقرأ، يقول فقرأت عليه سورة النساء من أولها حتى جئت إلى هذه الآية، وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي على هذه الأمة. وذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، تذرفان من وقع هذا الكلام، وتذرفان من رقة صوت سيدنا عبد الله بن مسعود وعظيمة تلاوته. نعم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. هذا الحديث تنبيها وتسويرا لبعض أحداث يوم القيامة، وهو اليوم الذي نحن جميعا على موعد معه. كيف يا محمد بك؟ هكذا يقول له الله عز وجل، إذا جئنا من كل أمة بشهيد. ورد في كتاب الله في أكثر من موقع أن الله عز وجل يجعل من كل نبي شاهدا على قلبه. الذين أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم كل واحد منهم شاهد. سيدنا موسى يبعثه الله شاهدا على من أرسل إليه، سيدنا عيسى يبعثه الله عز وجل شاهدا لمن أرسل إليه، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا هود. نعم، أما محمد عليه الصلاة والسلام فيقف شاهدا لهذه الأمة كله. وإنما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسود والأبيض للناس جميعا إلى قيام الساعة. فالنار يقول له فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هؤلاء، ليست هذه الكلمة إشارة إلى من كان في عصر رسول الله فقط، لا، كلمة هؤلاء إشارة إلى أمته، وأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم تشمل أصحابه الذين كانوا في عهده والذين زالوا من بعده ثم من بعده الى قيام الساعة. فنحن ممن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا او علينا. يقول قال الكريم: اما الذين كانوا في عصره فمن المعقول ان يشهد لهم او عليهم، لانه كان بين ظهرانيهم، فكيف يشهد لمن او على من جاءوا من بعده من بعد ان لحق الرفيق الاعلى البارز جل جلاله الذي جعل من رسوله شهيدا على هذه الامه يلهي اعمال امته. ورد في كل يوم وورد في كل اثنين وخميس، في كل اسبوع مرتين. فيكرمه الله عز وجل على اعمال امته، ان خيرا فخير وان شرا فشر. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا معروف ومشهور: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض اعمالكم عليه. فما وجدت من خير حمدت الله عليه، وما وجدت من شر او غير ذلك في رياء استغفرت الله لكم. والطريقه التي يعرض الباري سبحانه وتعالى اعمال امته من بعده عليهم طريقه لا علم لنا بها، وليست خاضعه لنظام حياتنا هذه، هي خاضعة للحياة البرزخية، بل للحياة البرزخية الخاصة التي يمتع الله سبحانه وتعالى نبيه وحبيبه بها. نعم. وهذا المعنى هو الذي ألمحت إليه هذه الآية، فلما سمعها من عبد الله بن مسعود كأنما شعر بثقل هذه الشهادة التي سيحمله الله جل جلاله مسؤوليتها، فذكر وقال لعبد الله بن مسعود: حسبك. هذه الأحاديث كلها أيها الإخوة تنبهنا إلى شيء هام جدا، وهو أن هذا الدين يقوم على إدراك العقل لا شك، ويقين بما فيه من مقومات علمية وفكرية ومنطقية إلى آخره. أيضا هذا الدين يستند إلى دعامة آخر، هي دعامة شفافية الشعور، شفافية القلب، رقة الأحاسيس. الإسلام لا ينهض فقط على الدعامة العلمانية العقلية الفكرية المنطقية فقط، ينهض على ذلك، لكن ليس الإسلام حديثا في هذا الجانب فقط. ولو أن حاولنا أن نتعامل مع إسلامنا في القرآن ومع إسلامنا في العبادة والأذكار والقراءات على اساس موازين العقل والفكر والمنطق فقط لا غير، لكنا كمن ياكل الخبز بدون اذن، لكنا كمن ياكل الخبز الجاف بدون اذن، لا بد من الخبز. الخبز هو اساس كل طعام منذ ان خلق الله سبحانه وتعالى الانسان الى يومنا هذا، ولكن الابن هو الذي يجعلك تستسير الخبز به. الابن بالنسبة للإسلام يتمثل في رقة الإحساس، في رقة الشعور، في عذوبة الأحاسيس التي متع الله سبحانه وتعالى الإنسان بها. نعم، العاطفة خلقها الله عز وجل عبثا؟ لا، العاطفة بالمعنى الذي تعرفون، الوجدان، كل ذلك مناخ لمنى فيه الإسلام، مناخ لا بد منه لينمى فيه الاسلام. طبعا من الناس من اتخذ المناخ الوجدان وسيلة لتنمية اشياء اخرى. الخطأ من انهم غرسوا في مناخهم الوجداني اشياء اخرى، لكن هذا المناخ الوجداني مناخ مقدس. لا يصل الانسان الى الله الا عبر وسيلتين اثنتين، العلم والادراك والمنطق والفكر الساطع اولا، ورقة الاحاسيس، وحرارة الوجدان ثانيا. حرارة الوجدان ثانيا. ما الدليل على هذا؟ الدليل النبي صلى الله عليه وسلم، لو انكم بحثتم عن انسان سمت احاسيسه الى اعلى درجات الرقة، سمى ذوقه وسعيره الى اعلى درجات شفافه، سمى وجدانه الى اعلى درجات ايضا الرقة الى شفافية، نعم لن نجد انسانا بلغ هذا الشيء مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان مضرب المثل برقة الشعور، كان مضرب المثل بالعاطفة المشدودة، بالوجدان الحار السامي. لماذا سامه الله على هذا الشكل؟ لأن هذا يمثل الدعام السامي، الدعام السامي لبلوغ مرضات الله سبحانه وتعالى، وللتعامل مع الله في محراب العبودية لله سبحانه وتعالى. دليل ثاني القرآن الذي نتلوه. عندما تقرأ القرآن ماذا تلاحظ؟ تلاحظ معاني دقيقة يعبر عنها بيان الله عز وجل. وماذا تلاحظ أيضا؟ تلاحظ رقة، تلاحظ إيقاع، إيقاع عجيب في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الإيقاع هو الذي يسميه العلماء بالموسيقى الداخلية. الموسيقى الداخلية موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. كان لماذا؟ ما كان يكفي أن يكون القرآن أسلوبا خطابيا من الخطب الرنانة التي كان يخطبها العرب مثل قص بن ساعدة الإيابي ورئاب الشمي وهؤلاء الناس. نعم يقول صبحكم مساكم إلى آخره. لماذا أضاف القرآن إلى هذه المعاني الدقيقة العلمية المسار التي تجعل الإنسان يقرب حتى ولو لم يسمى بذلك صوته؟ نعم لاحظ الأسلوب، أسلوب القرآن الذي يجعل العرب المشركين يصغون إليه من وراء الكعبة فقط من أجل أن يقربوا وينتشروا. لماذا؟ القرآن لغتين، لغة يخاطب بها العقل ولغة يخاطب بها القلوب، يخاطب بها الوجدان. نعم اقرأ القرآن وتأمل تجد هذا الذي أقوله لك واضحا. نعم العاطفة الحارة تتألق في كتاب الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من فعله اذا تلا القران ان لا يكفيه الا وهو يقرب صوته للقران، بل يجمل صوته بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكان يطلب ان يسمع القران من اصحاب الاسوار الجميله، يطلب ان يسمع القران ممن يقصون آيات القرآن اللحم المتفق مع معاني القرآن ومع عاطفة القرآن. ثم كان يأمر بذلك إن من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. هذا المعنى الذي أقوله له شيء واضح يتألق في القرآن يأتينا قانون كان أن الإنسان عندما يتعامل مع الآخرين في مجال الدعوة إلى الله ينبغي أن يتعامل معهم معتمدا على شيئين دائما، عقل وعاطفة. العقل وحده لا يثبت، والعاطفة وحدها لا تثبت. إذا أنا عندما أجلس إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون من جملة أدوات تمييزي دعوة الله إليهم جمال الصوت، بل جمال النغمة ينبغي أن يكون من سبل ذلك، سواء في قراءة القرآن أو حتى في أنف مثلا أعبر به عن حقيقة دينية. إذا كان هنالك سبيل أن أجمع بين اللغة العلمية واللغة العاطفية هذا هو المطلوب. ومن هنا كان من المستحب عندما نتحدث عن سماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما نثني على رسول الله بشعر او بنسب ان نجمل صوتنا بذلك. ما الفرق؟ كما نجمل صوتنا بكتاب الله عز وجل نجمل صوتنا ايضا عندما نثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما نمدحه. الطريق واحد للغايه واحده، للغايه واحده. عندما دخل عقاب بن ذي هجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، قصه معروفه، في ناس اليوم يعاملون الاخرين معاملة جافة ويدعونهم إلى مائدة كما قلت لكم قبل قليل ليس عليها إلا الحب الجاف لذلك كمان. نعم، لكن الله عز وجل أكرمك بالإدام به تستفيد هذا الحب. لماذا أبعث هذا الإدام؟ لاحظ هذا الاختلاف اليوم إذا ذكر رسول الله في قصيدة يثني عليه فيها قال هذه بدعة إياك. لا، فكيف إذا قام من يتغنى بهذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدعة من جهله؟ كيف نوفق بين هذا الكلام وبين هذا الذي نسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يدعو، كان محكوم عليه بالإعدام عندما دخل رسول الله مكة. نهى أصحابه أن يقاتلوا أحدا، مشركين غير مشركين قال ما في القتال، داخلا نحن داخلون إلى مكة مسالمة إلا فلان وفلان وفلان وفلان منهم قال النزول. يا سلام، قال النزول اختفى ولكن الهداية دخلت قلبه. جاء في اليوم الثاني أو الثالث إلى مجلس رسول الله وكان جالسا على مقولة من الكعبة، عرف نفسه على رسول الله أنا كعب بن زهير المهدر دمه، فقال له لقد قلت أبياتا بحقك أتأذن لي أن أقولها؟ قال قل أسمع. وتلا قصيدته المشهورة التي تبدأ بغزل، بغزل كانت عادة العرب أيا كان الموضوع الذي يعبر عنه شاعر ينبغي أن يبدأ بأبيات من الغزل. بانت فؤاد فقلب اليوم مكبول وكل من أسرع لم مثل مكبول وما فؤاد غداة البين إذ رحل إلا أظن فضيل الطرف مقبول. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي إلى أن وصل إلى قوله من بئت بالبئت أن يأتي الله أي عبد والعفو عن رسول الله المأمول مريم هذاك الذي أعطى تماثيل القرآن فيها أحاديث وتفسيره لا يأخذني بأقوال الوشاة فلا مهم وقد كثرت فيه الأقاويل إن رسول لسيف بالتدائم مهمدا من شروط الله المسلمين. خلع سبيلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه الذي كان عليه وألقاه هدية له. نعم، فقلت خير سبيل إلى هذا لكم فكل ما قدر الرحمن وقوله كل بنيته وان كانت سلامته يوما على اله حذاء محمود الى اخر الابواب. هل معه رسول الله عن قيد الشهر في بيت الحرام امام الكعبه؟ لا. هل قال له ما هذا البدل الذي تتحدث فيه عن سعاده والهه؟ ابدا. شاف قال هذا مضمخ بالعاطفه مضمخ بالوجدان، وكان صدى هذا الوجدان طلبا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف مره اذا قام الله صاحب صوت جميل وصاحب مشاعر واحاسيس جميله، فتبع هذه الابيات بانغام شجيه يستعيد فيها مجلس الكعب بن زهير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدعة تعد هذه الظاهرة؟ كيف؟ كيف؟ إذا رسول الله لم يتبع، لأن رسول الله سمع يضرب يتفاعل مع هذا الكلام ولم ينكر بشكل من الأشكال. أعوذ بالله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإنسان الوجدان الدقيق الأحاسيس العالي، نعم الوجدان الشكاك إلى جانب العقلانية وإلى جانب العلم المحاكم العلمي. إنسان عز وجل ما صاغ رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا قدوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ديننا هكذا ايها الاخوة، فانت اذا اردت ان تدعو الناس الى الله لا تستطيع ان تنجح ابدا، الا اذا خاطبت الناس بما فكروا عليه. والناس فكروا على شيئين، عقل مدرك وعاطفة تتفاعل وتنجذب وتثبت. اذا لم تستعمل هذين الجانبين لن تنجح في دعوتك بشكل من الاشكال، وبمقدار ما تكون لوعة العاطفة مؤثرة على كلامك ومشاعرك تكون كلامك نافذا الى فئات الاخرين. قاعدة لا شك فيها ولا ريب. يعني نذهب الى بعض البلدان يحل وقت الصلاة نسمع الاذان. ماذا تسمع؟ تسمع صوت مرعب، صوت مرعب غريب. انسان يحاول متكلفا ان يبعد الصبي عن صوته، ان يبعد الطرب عن صوته، ويحاول ان يجعل من اذانه كانه لهجه يخاطب بها عدوه. الله اكبر الله اكبر، فلعلكم تعرفون وتسمعون. نعم يا هذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابينا، وعندما أذن فلان من الناس قال له رسول الله ان بلال أندى منك صوتا، دعه ليأذن أندى منك صوتا. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى ذلك؟ أنك عندما تؤذن ينبغي أن تدخل إلى الناس عبر نافذتين، نافذة العقل المذكر بدعوة الله، نافذة القلب المحتاج لمحبة الله. نعم. الناحية الأولى ألفاظ الأذان تتكتل بذلك، الناحية الثانية رتبة الأذان، الألفاظ المنبوذة بالتغني بوجدان طبعا بدون تنقيط، بدون تنقيط كما قلنا بالنسبة للقرآن، يعني قواعد التجويد ينبغي أن تكون هي الحاكمة، وينبغي ان لا نخرج عن سلطان اللغه العربيه، ولكن ضمن هذا القالب ينبغي ان نستشعر الرقه. هذا المعنى ينبغي ان يكون ناسما في ذهننا ونحن نسمع هذه الاحاديث التي يدعون فيها رسول الله الى ان نجمل اصواتنا بكتاب الله عز وجل. ايها الاخوه، قبل ان اترك النتيجه اقول لكم ربما أغيب الاثنين القادم والخميس القادم، أكتب خارج الكتب إذا شاء الله عز وجل. موعدنا إذا يوم الاثنين مع بعد القادم ان شاء الله.